وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق النفوس فسواها وألهمها فجورها وتقواها، وجعل الفلاح على من زكاها، وجعل الخيبة على من دساها. وأصلي وأسلم على صاحب الوصايا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لقاء يتجدد، وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وبرنامج أوصاني خليلي. النهاردة هنتكلم في وصية كلنا في أمس الحاجة إليها في رمضان وفي غير رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرات في المال، منسأة في الأثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام. قضية بنفجرها في هذه الوصية يعاني منها كل البيوتات المسلمة تقريبا، في مسألة الانشغال في الحياة والانفتاح على الحياة والتقصير في الأرحام، وإيه اللي أصل وإيه اللي ما أصلوش ومين الرحم. يعني نرجو من حضرتك كده توضيح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. الحقيقة أن هذا الحديث يكشف عزمة هامة جدا من عزمات هذا الدين، وهو أن كل فريضة من فرائض الدين يسبقها فريضة أخرى نستطيع أن نسميها فريضة اجتماعية أو حياتية أو دنيوية. ولذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا هو أبعد أحاديث صلة الرحم مدى. أي حديث تاني بيقول لنا صلوا الأرحام، الرحم مشتقة من اسم لله عز وجل وشققت لها اسما من اسمي. إنما هنا بعد الأثر أنه يقول لك أنك قبل أن تصل الرحم محتاج لمذاكرة، محتاج لتعلم، أقعد ذاكر عشان تعرف تصل. طب وأنا فاضي أذاكر فقه ولا تفسير ولا حديث ولا أذاكر عقيدة ولا أذاكر أنساب. فإذا بهذا الكلام موجود في الدين بصفة عامة، هو يا أستاذ أنت تقدر تصلي من غير ما تدرس الفلك لتعرف اتجاه القبلة او الجغرافيا على اقل تقدير؟ نعم. طب انا لو وجدت في مكان ما فيش فيه مواقيت الصلاة النهاردة، ولا في بوصلة، ولا في البلد اللي انا فيها رقم كام في البوصلة، اعرف اصلي؟ طب اذا ما فيش ده كله، اعرف ابص للنجوم واعرف النجم ده بيشير الى اي اتجاه؟ يبقى انا عشان الصلاة التي هي عماد الدين لازم ادرس جغرافيا او ادرس فلك. نعم. او ادرس نجوم. طيب في الزكاة، أنا أعرف فعلا بالله أؤدي الزكاة من غير ما أعرف أتفقد الأول أحوال الفقراء، أشوف مين الفقير ومين المسكين ومين ابن السبيل ينفع؟ طب أنا الزكاة جات أهي وما عنديش حد فقراء، أعمل إيه؟ أقع في ورطة. فلابد أن أدرس المجتمع من حولي لأعرف أين المستحقون. فلا زكاة وهي من أركان الإسلام بدون معرفة بالمجتمع وأحوال أفراده. وهكذا في الحج، ينفع حج من غير ما أعرف المواقيت المكانية فين ما عديهوش؟ ينفع أنا دخلت كده ولا فاهم ولا عارف رابغ ولا ذي الحليفة ولا ذات عرق ولا يلملم ولا أعرف حاجة خالص، ينفع؟ ألبس الإحرام وطير بقى وخلاص. ما ينفعش. نعم. فلابد أن أدرس فعلا أروح فين، بل أشهر الحج إذا لم أعرف الأهلة. نعم. وظهور الهلال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. نعم. حتى في الصحبة، حتى في الصحبة لما يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، طب مش هشوف المؤمنين فين عشان أصاحبهم؟ وصفاتهم. ولا يأكل طعامك إلا تقي، طب ده أنا عايز أعمل عزومة لازم أشوف الأتقياء من غير الأتقياء. هذه عزمات الدين. المسلم غير مغفل، المسلم يبقاش مغفل، ومغفل دي تعبير عربي، هل يكون غافلا ذا غفلة. المسلم بصير، يعرف جغرافيا وتاريخ وفلك ويعرف بشر وفقراء وأتقياء. فكذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك بعد نص دقيقة أنا هقول لك صل رحمك، بس دلوقتي أقول لك ذاكر الأول، تعرف من تعرفوا من أنسابكم، تعلموا من أنسابكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به، ما تصلون به أرحامكم. نعم. الله، طب هو ابن عمي وابن خالي ولا عمتي وخالتي محتاجين تعلم؟ لا، دول قريبين قوي. الله، يبقى المسألة إذن بتتكلم عن صلة رحم أبعد مدى من اللي أنا متصوره فهمه عايش. الخالة والعمة والخال بكتير. نعم. أنا مش بتكلم عن والدي ووالدتي وعمي وعمتي وخالي وخالتي وأخويا وأختي وأخويا وأختي وغير، أنا أتكلم عن مدى يحتاج تعلما. أقعد مع واحد يقول لي لا ده جدك السادس كان متجوز من فلانة اللي من عيلة كذا وولادها راحوا دلوقتي المكان الفلاني. الله، إذن هذا الحديث يحدثني عن مدى واسع، كما هو الأمر في أمر الجيران يا سيدي. في أمر الجيران أنت تعلم أن العلماء تكلموا عن الجيران أن المطلوب المدى الواسع في الجيرة من نعم. سابع جار دي ليس مقصود 40 بيت هنا واربعين هنا واربعين فوق واربعين في كل اتجاه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولأعلى 40 جارا، ده الجار القريب. فكذلك هذا الحديث كما أقول يعتبر أبعد أحاديث صلة الرحم مدى في معرفة أنا من المطلوب أن أصل أرحامه الدائرة بتاعتي. وأنا متذكر أن واحد دخل على سيدنا معاوية قال له أنا قريبك وأنت لا تصل رحمي، أنت تقطع رحمي. قال له قريبي منين بقى إن شاء الله؟ قال له أنا ابن آدم وحواء. يروون أن معاوية رضي الله عنه، أنت تعلم أنه كان لا يقطع صلة بينه وبين أحد أبدا، وزي قيل شعرت معاوية دائما يحافظ على الوصلة. قال نعم رحم مقطوعة نصلها إن شاء الله. نعم. فإذن رحم عام ورحم خاص. نعم. نعم. لكن هنا نحن نخشى من شيء يا شيخ، هي مسألة أن الناس تتعلم، تتحول مسألة إلى مسألة مرضية، بقى علم الأنساب بقى، ويقعد في بيته يقفل على نفسه يتعلم علم جميل. الأنساب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يربط درجة التعلم بدرجة التطبيق، بس أنا مش هقعد أذاكر علم الأنساب للكبر، ما هو ممكن الناس يدرسوا للكبر. أنا ابن فلان وخالي علان أنا من عيلة كذا، أنا من علية القوم ده، أنا كان أبويا وكذا السلطان مش عارف مين. تعلم الأنساب لدنيا. فقال تعلموا من أنسابكم، أي بالقدر الذي تحتاجون إليه في وصل أرحامكم. فهذا هو الجانب الخاص بتعلم الأنساب، لا نتجاوز ونظل نتعلم فيها حتى تلهينا عن التنفيذ، وفي نفس الوقت لا يغنينا وصل الرحم القريبة دون أن نتعلم بعمق. طيب أنا مش فاضي للكلام بصراحة، خلينا معلش احنا مش فاضيين للكلام ده، صعب جدا وأنا مش فاضي للكلام ده كله. وبعدين انت عايزني أوصل رحمي؟ يعني كل ما اروح ازور واحد اجيب له هدية؟ اذا كل الدنيا غلى وليس عندي مال والمعايش ضيق وعندي مال ما عنديش وقت، ولو عندي مال ما عنديش وقت فعلا، وشغلي ونومي وده انا مش كفاية اروح اصلي التراويح، مش عارف اوصل اولادي احيانا في البيوت، واروح اقرا القرآن عشان اختمه في رمضان والحق اتصحر وربي اولادي منين الكلام ده؟ واروح اشتغل فين واعمل ازاي والكلام ده؟ ده في اكتر من كده. انت عايزني اوصل رحم يعمل عزومة؟ الا تعلم بكم كيلو اللحم وكيلو الدجاج وكيلو يعني كلام صعب التطبيق. صلة الرحم مليانة معوقات. فانظر الى سيدك صلى الله عليه وسلم، روعة ان يختار هذه المعوقات نفسها، بيقول لك ايه رأيك ان صلة الرحم نفسها تحل لك معوقات، هي الحل لهذه المعوقات. يا جماله ازاي ايه ده ازاي صلى الله عليه وسلم. اقول لك حاجة، مش انت بتتكلم هتصرف عزومة وتصرف هدية وكده، ايه رأيك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ان اهل البيت لا يكونون فجارا ولكنهم يصلون ارحامهم فيوسع الله لهم ارزاقهم فتنمو اموالهم ويكثر عددهم. نعم اذا بجد، طب انا هروح ازورهم بقى لاني عايز فلوس، وهودي لهم هدية ما دام ده اللي هيجيب لي. سره أن يبسط له في رزقه. الله يبارك فيك، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. وهقول لحضرتك ينسأ له جاي مع ضيق الوقت إزاي. ينسأ له في فليصل رحمه. إذا بجد طب ده أنا كنت متصور أن أنا ما عنديش وقت وما عنديش فلوس، طب أنا أروح أصل الرحم عشان أوسع رزقي. لأنه هو ده الموضوع. طيب حاجة تانية، أنت عايز تجيب فلوس ليه؟ لا إزاي بقى، ده الفلوس كل حاجة النهاردة بالفلوس. معاك قرش تساوي قرش، ما معاكش قرش ما تساويش حاجة، فأنا بجيب قرش. طيب افرض أن أنا غني جدا، صاحب مشروعات وملايين، ثم غضب علي الحاكم، هل أغناني المال أم ربما فررت في شعاب الجبال وبقيت مختبئ والسلطات تطلبني؟ لن يغنيني المال من الحاكم. طب افرض أنني فزت برضا الحاكم ولكن أصابني مرض أدى بي إلى الإقعاد، فبقيت لا أتحرك إلا إذا حرك يدي محرك واحد يجي يحركها، هل أغناني المال أو رضا الحاكم ولا حاجة؟ الله. أمال طب أسعى إلى إيه في الدنيا لكي أستغني؟ أسعى إلى إيه؟ إذا كنت مش عارف أستغني لا برضا لا بالجاه والحاكم ولا بالمال ولا بالقوة التي ذهبت ولا ولا ولا ولا. قال له أيوة، أقول لك على حاجة تانية، لو أن إنسانا غنيا أحبك ربما يعطيك من ماله الكثير. ولو أن السلطان أحبك ربما أعطاك، ولو أن الأقوياء شباب الشارع الفتوات أحبوك ربما هيساعدوك كل ما تحتاج. لذلك أنا أقول لك إن صلة الرحم محبة في الأهل. الله أكبر. فمحبة الأهل كأنها كنوز قدمت لك كنزا بعد كنز، أصبح الناس دي كلها معاك، إن نقص مالك أو نقص كذا أو نقص سيعطونك. نعم. الله الله الله، لحظة واحدة بقى، ده معنى كده كل اللي كان مخوفني من صلة الرحم ومش خليني أقدر أعملها يأتيني مع صلة الرحم. طب أنا لو سمحت خليني بقى معاها لأنها حققت لي هذا. أيها الإخوة الأحباب، الكلام ممتع مع فضيلة الشيخ حازم في هذا الطرح والفقه، نكمله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. صلة الرحم وقضية صلة الأرحام، القضية التي تشغل أذهان البيوتات المسلمة الملتزمة وغير الملتزمة، نطرحها مع فضيلة الشيخ حازم صلاح إسماعيل طرح جديد، فأسأل الله أن ينفعنا به. فأعود يا أخي الكريم وأقول إن هذا عن مبدأ صلة الرحم وما يعوقها، فيهدم الإسلام هذه المعوقات ويقول إن صلة الرحم هي التي سيبارك الله لك بسببها في الوقت فينسأ لك في الأثر، ويبارك في المال فيتسع رزقك، ومحبة الأهل تتحقق. فإذا إذا أردت ضيق الوقت يزول وقلة الرزق تزول وغيره، فليس أمامك إلا هذا، وخصوصا أنه قد يموت إنسان وبعد أن يعيش حياته مستور، أول ما يموت يتفضح وينكشف ستره. فكأن الله يقول لك إن استطعت طوال حياتك أن تحافظ على سمعتك، فإنك قد تموت غدا وتصبح لا شيء ولا تستطيع أن تحرس سمعتك وينكشف ما سترته. فإذا أردت أن ينسأ لك في أثرك ويصبح المستقبل فيه حراسة وحماية عليك، فعليك بصلة رحمك. لكن الحقيقة عشان يعني لنكون قوما عمليين فعلا، المسألة دي فيها خطورة أو صعوبات. طب ده أنا بصل الرحم أحيانا، من أصل رحمه يضيع ديني. ما هي دي القضية اللي كنا عايزين نقولها يا شيخ حازم. كتير من الناس مشكلتهم وصل لدرجة من الالتزام عالي، عنده أخوه ما عندوش التزام خالص، ويرى أنه لو اختلط بأخيه وأرسل أولاده إلى أولاد أخيه، أولاده نفسهم طبعهم بتتغير، بيبتدوا يتعلموا سلوكيات هو كان ينهاهم عنه بما يرى من الالتزام، فيبتدي يقول لي بقى أضيع ديني وأصل رحمي ولا أحافظ على ديني وأقطع رحمي. جميل. أنا يعني أخذ مراتي وولادي أروح أزور أخويا، يرجعوا عارفين الراقصة الفلانية والمغني الفلاني وآخر شريط، ويرجع البيت عالج. أنا دولادي ما شاء الله على دين. ولذلك أقول، وكم قلنا هذا، إن صلة الرحم شيء مختلف عن الصحبة. الصحب لا تصاحب إلا مؤمنا، لكن قد يكون في القرابات وفي الأرحام من لا تكون بيني وبينه صحبة، إنما يكون بيني وبينه صلة رحم. ما وصل الرحم؟ قد يكون وصل الرحم بهدية، وقد يكون وصل الرحم بمكالمة تليفون، وقد يكون وصل الرحم بتقديم خدمات. يعني فيها درجات عليا ودرجات دنيا. نعم، درجات بحسب يعني بما لا يضير ديني وحياتي. نعم، فمثلا أنا أصل أخي وأصل ابن عمي وأصل كذا، ولكن ليس بلازم أن أترك أولادي مع أولادي يلعبون ساعتين جوا في غرفة داخلية للأطفال، بينما أنا جالس معه في الخارج. نعم، فالساعتين يسقون فيها الانحرافات. نعم، إنما قد أمر على أبناء أخي أقول لهم أنا هفوت عليكم يوم الجمعة الصبح يوم الإجازة مثلا صباحا، ونمر نذهب إلى المكان الفلاني نركب خيل أو نلعب كذا، فأكون قد قدمت له نزهة لأطفاله. نعم، بمقاييسي أنا. إذن صلة الرحم، ولكن بشرط ألا تؤدي صلة الرحم إلى نزع الدين أو إلى جرفه أو إلى تحويل صلة الرحم إلى صحبة. نعم، إذن تظل صلة الرحم سنة وفريضة، وتظل الصحبة محظورة. نعم، محظورة. أنا لا أصاحبه وإن كان قريبي، وإنما أنا أصله ولو بزيارة أو بغير. نعم، المسألة الثانية التي أريد أن أطرحها أيضا، وقد تفضلت في أثناء الوقفة أو الفاصل في الوسط أنك يعني أشرت إلي إلى بعض الجوانب العملية التي يجب أن نغطيها في مثل هذا، وإن كانت ليست واردة في صلب هذا الحديث بالذات لكنها تحت بند صلة الرحم. أن صلة الرحم أحيانا تشق على الإنسان. أنا لا، الناس واخدة فكرة أن صلة الرحم قد تكون أو لابد أن تكون بمواصفاتها القديمة، إنما قد يكون النهاردة واحد في مرة قابلني قال لي ينفع أبعث رسالة على التليفون المحمول إلى واحد قريبي في هولندا أقول له كل سنة وأنت طيب؟ نعم، هذه صورة من صلة الصلة. كذلك إهداء الأموال صورة من صلة الصلة. ولذلك أحيانا الأقارب إذا لم أصلهم يحدث ضجر حتى لو أنا مشغول، يشعرون بأنه شيء قريب من التكبر أو البعد عنهم أو يعني هو وصل إلى كذا. ولذلك صلة الرحم أنا بقول لإخواني هي الحنان الباقي في الحياة. نعم، درجة الحنان الباقية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنها في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة أنا الرحم وأنا الرحمن، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلت. نعم، فمن وصلها وصلته. نعم، ومن قطعها قاطعته. طب أستاذ حازم في القضية دي أنت تصل رحم والرحم لا يصلك، هو أحيانا بيسيء إليك، أحيانا بيتعبك، أحيانا بيسبب لك أزمات. فواحد يقول لك خلاص زي نظام الأمثلة الدارجة التي تخالف منهج الله، الأقارب عقارب، الباب اللي يجي لك منه ريح سد وستريح وما شبه ذلك. جميل جدا. طبعا الواقع مشهور، ولكن أنا عايز أذكرها بالطريقة التي تفهم الناس دينهم. نعم، الوقت في واحد زهق، مل، زهق يعني اتخانق زي ما بيقولوا العامة. نعم، قاعد يحسن إلى أقربائه وهم يسيئون إليه، فكأنه وجد أنه بلغ السيل الزبا وخلاص انتهى مش ممكن، فذهب وكأنه يقدم مسوغات الانقطاع عن صلة الرحم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لي قرابة حالتهم حالة معايا، أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي، كل ما اروح ازورهم يمكن يشتموني ربما. اديني الاذن بالقطع بقى. فمع يعني اظن بقى انا عملت اللي عليا، ممكن كفايه كده ولا ايه الاخبار يعني؟ فعلا بالضبط، اديني تصريح بقى خلاص، تصريح قاطع خلاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مثل له صوره جعلت الرجل بدلا من أنه معلق بالتصريح، التصريح الفرار، إن هو يعني يلاقي نفسه قدام لقطة. فخليني أنا أمثلها بطريقتي، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له بجد والله العظيم فعلا اللي أنت بتقول ده بجد حاصل، ده اللي أنت بتقول ده فعلا بجد. الرجل يعني ايه الحكاية؟ قال ان كان الامر كما تقول فعندك كنزين كبار يا بختك بيهم. كأنه يقول له، قال فأولا كأنما تسفهم المل. المل لما تجيب للتبسيط ورقة وتحرقها الرماد وتبقى الرماد كده، نعم. كأنك بتسففهم مش التراب، زي ما العامة بيقولوا النهاردة كأنما يقول لي هسففك التراب، لا ده انت مش عايز تعاقبهم، مش هتسففهم التراب، كأنما تسفهم المل. وحاجة أكتر أصعب من التراب كمان، نعم. أصعب من التراب، التراب بسيط، إنما تسفهم رماد محترق. وأنا جبت مثال بالورق المحروق، إنما لو تصورت بلاستيك محروق ولا خشب محروق وبتسفف واحد شيء فظيع. فقال له اطمن أنت يعني لو أنت عامل فيهم أكتر، فكأنما تسفهم المل. وقال العلماء هذه كناية عن أنهم كأنهم دخلوا جهنم ووصلوا قعرها فيسفون رماد الحريق الذي كان في جهنم، زي مسألة طينة الخبال وما إليه. الله أكبر، أعزنا الله. وحاجة أكتر، إذا أدي عقابك لهم، نعم. تعرف بقى أنت جايزتك أنت، نعم. أيوة إيه؟ قال، ودي بقى مسألة، هاتها لنا يا شيخ خالد، قول لي كده وأنا أقول يا سلام، بس مش عايز أكتر من كده، أنا ماشي في الحياة الله أعلم يحصل لي إيه. إنما يقول له وما يزال معك أو لك من الله ظهير عليهم، ماشي معك ظهير. ما مش عارف أن الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة، بيقول للرسول بعد ذلك أنت تبع الله فقد صدق، أنت ظاهر عليه، أنت ظاهر يعني تظاهر تتعاون على معاداته، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. انتوا تظاهر عليه، شوفوا ظهير مين. فربنا بيقول لك وانت بقى انا باعت معاك ظهير بتاعك شخصيا ماشي وراك ضدهم، وما يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. طول ما انت مستمر، ثم أنت مستمر تحسن إليهم ويسيئون إليك، نعم. تحب تبطل بقى تحسن إليهم ويسيئون إليك، طب الظهير البودي جارد، واستغفر الله من هذا، لكن البودي جارد والسكرتارية اللي معايا اللي ربنا بعتها معايا، لا خليني كده لأني محتاج الظهير بصراحة، أنا محتاج هذا الظهير. زي ما قلت والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، زهقت أنا بقالي 30 سنة بعاون إخواتي اللي تعبانين دول وأنا اللي شايلهم على دماغي، عايز توقف خلاص بس هيقف كده. نفس الحكاية، وما يزال لك عليهم من الله ظهير ما دمت عليهم. ده معنى ليس الواصل بالمكافئ. الله أكبر، الله يفتح عليك. أيوة كده، ليس الواصل بالمكافئ، يعني اللي واحد يعمل لي يزورني فزوره، يديني هدية فاديله هدية وكافئه، لا دي مش صلة الرحم. وإنما الواصل من إذا قطعه الرحم وصله. بالضبط، من إذا انقطع رحمه وصلها. أنا بوصل حاجة مقطوعة، إنما وليست مكافأة. أنت عايز توصل رحم بالناس أصحاب الأخلاق السيئة الحسنة فقط. ولذلك وصيتي لإخواني بالنسبة لأصحاب الأخلاق السيئة اللي بتتعاونوا معاهم، أقول لهم برضو علشان أكون يعني معاكوا على حسب ما هو قائم، اختاروا نوعا من الصلة يناسب نوع أخلاقه. أنا مش هقول لكم روحوا عدوا معهم فيقولوا ده قلنا يوم الأربع مش يوم الثلاثة عشان يقصدوا كذا، وخدت بالك وهم قاعدين بيقولوا كذا. ليس بلازم، أرسل إليهم هدية، تعال في يوم وأرسل إليهم هدية، وما يقولونه عنك لا بأس، لأنه ممكن برضو يفسدوا هذا. قدم إليهم خدمة، ابنهم مش عارف يتعين في وظيفة، دور له على وظيفة، يقولوا إيه ده معقول بقى فلان الفلاني الذي هو ضدنا ونحن ضده، هو اللي جاب لابننا وظيفة في الشركة الفلانية ونحن لا نجد عملا. ابحثوا عن طريقة تقديم المنافع لهم، فإن الله تعالى وعدكم وقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. طب النتيجة ايه؟ قال له فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عايزين تدخلوا الجنة من غير الثمن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا صلة الرحم محتاجة ان نصبر عليها ومحتاجة نتحمل في سبيلها ونقدم جوائز. وزي ما قلت لكم المثل الذي ذكرته الان، مسألة ان انا اروح اجيب له وظيفة لابنه اللي يعاني من البطالة او من العطلة، هذا شيء هو ليس فيه تفسير، وستتغير الامور الى الافضل ان شاء الله. فاقول اكرموا ارحامكم حتى لو كانت ارحام غير مؤمنة، لأنها واعلموا أن الله تعالى اختص الرحم بأن اشتقاها من الرحمن، فأكرموا الرحم ليكرمكم الله عز وجل، وهذا هو السبيل في الحقيقة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حازم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ولقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ميمونة: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. هكذا أيها الإخوة الأحباب، حتى الذي أتى بذنب عظيم قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: لك هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. إذا صلة الأرحام بهذا المعنى قد وضحها لنا فضيلة الشيخ حازم، وعلى وعد بلقاء يتجدد مع فضيلته. أترككم في رعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.